إلي من ربي هذا بصائر للناس وهدى ورحمة للمؤمنين هذا بصائر من ربكم وهدى ورحمة للمؤمنين الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله السلام